سنن مهجورة. من السنن المهجورة الدعاء عند لبس الجديد. فعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن. تأمل في هذه العلاقة وفي الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الثوب ومن شره ومن شر ما صنع له، وطلب خير الثوب وخير ما صنع له من العزيز الوهاب. تأمل في هذا الخير الكبير الذي يحصل إذا بدأ الإنسان مع ثوبه الجديد على هذا النحو النبوي الشريف.